مازال مازال مازال قلبي طمع في اللي نسيتني نسيتني نسيتني حياة بلا حياة ما هي حياة ادي شو حياة قد الشاب نصر قد كاتب كتاب مرة